إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خير ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض الصلاة فالصلاة خير موضوع وهي أشرف الأعمال وأعلاها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير العمل فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها فالصلاة على وقتها وقول النبي على وقتها وذلك أن هذه الأوقات الخمس أوقات فرضها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السماء اختار الله تبارك وتعالى هذه الأوقات ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم رفعه إليه في معراجه صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في اليوم والليل فهذه الصلوات الخمس فرضها الله تبارك وتعالى في السماء وألقاها إلى النبي أمرا منه سبحانه وتعالى وتعليما للنبي منه من رب العزة سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النبي تلقاها من الله تبارك وتعالى رفعا وليس وحيا عن طريق جبريل وهذا لشرف هذا الأمر لشرف الصلاة وعلو منزلتها وقال الله تبارك وتعالى في ختام خطاب النبي لربه سبحانه وتعالى وسؤاله التخفيف قال له يا محمد هي خمس في العمل خمسون في الأجر ما يبدل القول لديه وذلك أن الله تبارك وتعالى فرض عليه في أول الأمر خمسين صلاة ثم إن النبي في عودته قال له موسى ما فرض عليك ربك قال خمس صلوات قال خمسين صلاة فقال له اذهب إلى ربك فسأله التخفيف فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك فعاد النبي إلى الله تبارك وتعالى وقال للرب جل وعلا ربي يعني خفف على أمتي فحط منها عشرا ثم حط عشرا ثم حط عشرا جاء في بعض روايات الحديث وفي البعض حط خمسا إلى أن أصبحت خمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رضيت استحييت من الله تبارك وتعالى أن أعود يعني مرة ثانية لطلب التخفيف فناداه الله تبارك وتعالى وأخبره أنها خمس في العمل خمسون في الأجر فجعلها الله تبارك وتعالى على هكذا الشاهد من هذا أن الصلاة لها هذه المنزلة وقال الله تبارك وتعالى فيها إن الصلاة كانت عندنا كتابا موقوتا كتابا فريضة منه سبحانه وتعالى موقوتا يعني أنها قد وقفت بهذه المواقيت التي جاء جبريل بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الأولى والآخرة وعشيا وحين تظهرون فهذه الآيتين فيها مواقيت الصلاة وقد جاء جبريل في إثر المعراج وصلى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه صلى به الظهر في أول وقتها ثم العصر في أول وقتها ثم المغرب في أول وقتها عندما غربت الشمس ثم العشاء بعد أن غاب الشفق الأحمر ثم صلى الفجر في أول وقتها عند بدء انشقاق النور وصلى الظهر بعد ذلك في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها بعد أن صرت الشمس أو صار كل شيء يعني ظل كل شيء مثليه والمغرب في وقتها الذي صلى به بالأمس والعشاء صلىها بعد أن مضى ثلث الليل والفجر عندما أسفر يعني الوقت جدا، وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، صلى به في أول وقت وفي آخر وقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فجاء جبريل تعليما للنبي صلوات الله وسلامه عليه، تعليما عمليا بمواقيت الصلاة، ليكون يعني الأمر كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، موقت بهذه المواقيت. وجاء هذا التفصيل من فعل جبريل للنبي صلوات الله وسلامه. فالصلوات الخمس هي أعظم الفرائض، أعظم فريضة فرضها الله تبارك وتعالى بعد الإيمان به وبرسالاته. فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وشرف الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة تشريف بها أنها في هذه الأوقات. ومن شرفها أن الله تبارك وتعالى يعني شرع الإعلان لها 5 مرات في اليوم والليلة، وكذلك شرع لها من الشروط وما يشرفها، فلا تقبل إلا بطهارة كاملة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا صلاة إلا بطهور، وأنزل الله تبارك وتعالى في الطهور آيات في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآية. فأنزل الله تبارك وتعالى الوضوء والطهارة في كتابه، وعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه تعليما عمليا أمام أصحابه صلى الله عليه وسلم، علمهم يعني الوضوء تعليما عمليا، وذكر كذلك يعني من سنته القولية في الأمر بالوضوء صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها 3، وقال إذا استنثر أحدكم فليستنثر 3. فبين النبي الشاهد من هذا بسنته يعني القولية وسنته العملية هذا الشرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، الطهارة الكاملة بالوضوء للحدث وبالغسل للجنابة، وهذا الغسل للجنابة فرض واجب فرضه الله تبارك وتعالى بقول الله وإن كنتم جنبا فالطهارة، فلا تقبل الصلاة إلا بهذه الطهارة، كذلك بطهارة الثياب وكذلك طهارة المكان. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها الأرض كلها مسجدا، إلا أماكن النجاسة فقط، فالأرض كلها جعلت نبي، وهذا من خصوص هذه الأمة، فإن الأمم السابقة كانت صلاتهم في بيعهم ومساجدهم الخاصة فقط التي بنيت للصلاة، أما هذه الأمة فإن الله جعل لها أديم الأرض كله مكان للصلاة تصلي فيه. ثم خصص الله تبارك وتعالى من شأن الطهارة المائية فجعلها كذلك بالتيمم لمن لم يجد الماء، لقول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وتعقيب الله بهذا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي حرج، يعني لا يريد الله تبارك وتعالى أن يحرجكم حرجا ما، وقد بين لكم هذا العمل العظيم، لكن لو لا يريد أن يحرجكم حرجا ما، وذلك أنه لو كانت الطهارة لا تصح إلا بالماء فقط لكان هذا حرجا شديدا، لأن الإنسان سيحتاج أن يحمل طهوره أينما ذهب في أي مكان يذهب فيه، وفي أي جهة لو في المفازة وفي الصحراء لا بد أن يحمل طهوره، وإلا يعني كان يعني آثما بذلك أو لم يتمكن من الصلاة. فلذلك خصص الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة بالتيمم ليكون تخفيف، وقال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. على كل حال الطهارة يعني هذا شرط من شروط الصلاة، ثم من شروطها كما سمعتم دخول الوقت، لا بد أن يدخل وقت الصلاة لتصح الصلاة، وكذلك أن لا يخرج الوقت. فلا بد أن توقع في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى شرعا، فالفجر في وقتها والظهر في وقتها بعد زوال الشمس. وأما تأخير الصلاة حتى يذهب وقتها فإن هذا فيه إثم عظيم، وقد يكون فيه كفر بالله تبارك وتعالى. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. ومفهوم هذا أنه إذا لم يدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فإنه خلص، قد ذهبت منه، ما أدركها. فإن كان متعمدا كان هذا ربما خروجا من الإسلام عياذا بالله، أو كفر، سواء كان الكفر الأكبر أو كان كفر دون كفر كما يقول به بعض أهل العلم. لكن الحديث أن ترك الصلاة كفر، من تركها أي متعمدا كفر، ومما يدل على أن الكفر قد يكون كفرا ناقل يعني عن الملة، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. وحبوط العمل لا يكون إلا بردة أو كفر، فإن الذنب الذي يحبط العمل هو الكفر بالله تبارك وتعالى. وعمله هنا الصحيح أنه عمله كله، يعني صلاته السابقة وصيامه وحجه وإيمانه يحبط بالكلية لمن ترك صلاة متعمدة. أما من ترك الصلاة ناسيا أو مغلوبا يعني على أمره لم يأتي كفي غيبوة أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذره ويعني جعله ممن يعيد أو يؤدي هذه الصلاة في غير وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمفهوم هذا أن يعني غير هذين، غير النائم والناسي، إذا ترك الصلاة أي المتعمد فإنه لا يدركها، لا يستطيع أن يدركها بعد ذلك، لما سمعت من الأحاديث: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. فالشاهد من هذا أنه من أهم شروط الصلاة بعد الطهارة أن توقع الصلاة في وقتها، لا بد من إيقاعها في وقتها المقدر شرعا. وأما من تعمد أن يؤخرها حتى ذهب وقتها فقد ذهبت، وهذا إما أنه قد خرج من الإسلام بالكلية، وإما أنه كفر دون كفر، وهذا أمر عظيم كذلك لمن تعمد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته. فهذا من أهم كذلك يعني الأمور. كذلك من الأمور الهامة في الصلاة النية، النية والقصد: لا صلاة إلا بنية. والنبي يقول: لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. فالنية هو القصد، يعني أن ينوي بصلاته أولا النية نيتان أمران: الأول أن يكون قصده بالصلاة وجه الله تبارك وتعالى، وأنه يؤدي فريضة أو سنة فرض الله تبارك وتعالى، أو أمر شرع الله تبارك وتعالى لعباده تخربا واسجد واقترب، فيكون نيته بهذا بصلاته القربة والزلفة من الله تبارك وتعالى، وأن يؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. هذا أمر لازم، ولا يقول الله تبارك وتعالى يعني صلاة عبد إلا بهذا، أن يكون قد صلى لله تبارك وتعالى ولم يصلي رياء ولا سمعة ولا لأجل الناس ولا لأي معنى آخر من معاني الدنيوية، غير أن يكون قد أراد بها وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر في النية وهو العلم بنوع الصلاة التي يصليها، هل يصلي فريضة أم يصلي نافلة، ونوع هذه الفريضة، فلا بد أن يستحضر يعني في قلبه الصلاة التي يصليها، وهل هو سيصلي يعني صلاة مسافر أو يصلي صلاة مقيم، لا بد أن يكون يعني فاهما وعالما لما يصلي، ومستحضر القلب لنوع الصلاة التي يصليها كذا. فالنية إخلاص في العمل لله تبارك وتعالى، وكذلك تحديد لنوع العمل، لأن يعني فعل الفريضة غير فعل النافلة، فريضة شيء والنافلة شيء آخر، فلا بد أن يحدد يعني نوع العمل الذي يقصد نوع الصلاة التي يصليها لله تبارك وتعالى. هذا أمر هام كذلك من أمور الصلاة وهي النية. كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة حيث كان في الفريضة. وأما في النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم النافية إذا كان راكبا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في حال الركوب يصلي يعني حيث توجهت به راحلته صلوات الله وسلامه عليه. في بعض الأحيان كان يبدأ يعني تكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثم حيث توجهت يعني ناقته يصلي على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة خفف فيها يعني القيام والركوع والسجود، اللي هي الصلاة على الراحلة، فهذه جائزة صلاة النافلة. وصلاة النافلة فيها من يعني التخفيف ما ليس في صلاة الفريضة. فمن صلاة الفريضة لا بد أن تقام، أن يكون الإنسان إذا كان قادر على القيام أن يصلي قائم. أما في النافلة فإنه يجوز للمسلم أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام، ولكن يكون أجره نصف الأجر، يكون نصف الأجر. فصلاة الجالس نصف أجر القائم، هذا في النافلة، وهذا لمن كان مقادرا على القيام، يعني يقدر أن يصلي قائما لكنه يريد أن يصلي جالسا يعني راحة، هذا في النافلة. لا يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، يعني في الفريضة لا يجوز. إذا كان قادر على القيام، إذا صلى جالسا وهو قادر على القيام بطل الصلاة، فإنه لا بد من القيام. فالقيام ركن من أركان الصلاة، أركان الفريضة، لا بد أن يصلي قائما، وكذلك أن يؤدي الأركان كما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لا صلاة لمن لم يرفع يعني صلبه من الركوع. فلا بد أن تؤدي الركوع والسجود والقيام يعني كما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال المسيء صلاته صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكان قد صلى صلاة لم يطمئن فيها، فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ثم قال له هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له أن هذه أركان لا بد أن تؤدى على هذا النحو، وأن يكون مطمئنا يعني كل ركن يطمئن فيه. وقال لا صلاة لمن لم يرفع يعني صلبه من الركوع، بمعنى إذا ركع وقال سمع الله لمن حمده لا بد أن يرجع كل فقرة من فقرات ظهره إلى مكانها. فالشاهد من هذا أن صلاة الفريضة هذه يصليها لا بد قائما متوجه للقبلة، أما صلاة النافلة فإنه يجوز أن يصليها وهو جالس، وهو جالس على الأرض أن يصليها، لكن له نصف الأجر، لكن له نصف أجر القائم. أما الصلاة على الراحلة فإنها تجوز كذلك في السفر في النافلة، وأما في الفريضة فتجوز للضرورة، للضرورة إذا كان مضطر الراكب في سفينة وهي يعني تتأرجح به لا يستطيع القيام في السفينة فيجوز في الفريضة، وهذا في الفريضة. أو كذلك راكب في نحو الطائرة ونحوها ولا يستطيع أن يقف وأن يؤدي الصلاة بقيامها وركوعها صلاة الفريضة فيصلي وهو جالس. وكذلك إذا لم يستطع التوجه للقبلة فيصلي إلى الجهة التي هو فيها، هذا مضطر، هذا في الاضطرار. فالأمر في الاضطرار يسقط يعني الأركان، وكذلك يسقط كذلك شروط، فالشروط قد تسقط بالضرورة. هذه الضرورة هذه التي لها أحكامها، وهذه تدرس، لابد أن يدرس الإنسان يعني معنى إذا كان يعني في ضرورة ويسقط ركن من الأركان. فمثلا ركن القيام يعني في صلاة الفريضة يسقط بالمرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الأركان سقطت هنا إنما هي بهذه الضرورة، ضرورة المرض، فإنه يصلي يعني على هذا النحو. الشاهد من كل هذا يعني فقه الصلاة، أريد أن أعيد يعني بشيئا مما ذكرته: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، ولكن الصلاة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بأن تؤدى كما يعني أمر الله تبارك وتعالى من إقامتها. قال: وأقيموا الصلاة. وبإقامتها في شروط معينة لا بد أن تتوافر في الصلاة الصحيحة، وكذلك أركان معينة لا بد أن تتوافر فيها، ولا بد لكل مسلم أن يتفقه في الأمر، فإن الجاهل بهذا ممكن يحبط عمله ولا يقبل عمله ولا يكون معذورا بالجهل، ممكن أن يكون غير معذور بالجهل، كما قال النبي المسيء صلاته: رجل صلى في المسجد، صحابي رأى الرسول ولكن جاء صلى، ثم لما جاء للنبي وسلم على النبي فقال له النبي: ارجع فصل، فإنك لم تصل ولم تنفي الفعل في الماضي، يعني تجعل الفعل المضارع هذا كأنه لم يكن، هذا بالنسبة للماضي. فالنبي قال له: إنك لم تصلي، وإنما لم يبطل النبي صلاته المستقبلية، وإنما أبطل صلاته الماضية، علما أنه صلى بالماضي وهو جاهل ما يعرف. قال: يا رب والذي بعثك بالحق لا أحسب غيرها، فأقسم بالله الذي بعث نبيه بالحق، قال: لا أحسن غير هذا، يعني هذا الذي تعلمته والذي أحسنه فعلمني، فعلمه النبي. لكن النبي قال له: لم تصلي، فإذا ما عذره بالجهل وأصبح هذا غير معذور بجهله. فهذا الحديث في أمر عظيم، وهو أن الإنسان إذا صلى يعني صلاة غير صحيحة جاهلا فإنه لا يعذر بذلك، وأن هذا معناه أنه ممكن أن يكون قد سقط الفرض لكنه لا صلاة له، يكون لا صلاة له عند الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد من التفقه في معنى الصلاة الصحيحة، كيف يؤدي المسلم صلاة صحيحة يقبله الله تبارك وتعالى. فهذا أمر هام، وأعود فأقول: الصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة خير موضوع، إن خير ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض الصلاة. يجب أن نهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما، لأن الله تبارك وتعالى وصى عباده به سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم الصلاة كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجعل في الله حق جهاده حتى أشار بيقينه من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. نحن في شهر شعبان، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصوم شعبان كله، وقالت: كان يصوم شعبان إلا قليل. وقال النبي لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال له: إذا أفطرت فصم يومين. يبدو أن النبي قال له هذا يعني في رمضان، وقال له: هل صمت من سرر؟ والسرر اللي هي ليالي السرار، اللي هي آخر ليالي يعني من شهر شعبان. قال له: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال له: إذا أفطرت أي من رمضان بعد عيد الفطر فصم يومين، كأنها قضاء لما تركته من صيام، من ترك الصيام في شعبان. فينبغي المسلم أن يصوم يعني قربة لله تبارك وتعالى أياما يعني من هذا الشهر، شهر شعبان. والنبي كان أكثر شهر يصوم فيه غير رمضان شعبان، أكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان، ونحن الآن فيه. صلى الله تبارك وتعالى أن يعين إياكم على أن نصوم شيئا منه، وهذا نوع من أيضا الاستعداد لشهر رمضان. ينبغي أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يمكن الله تبارك وتعالى من صيامه وقيامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا جميعا ذلك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك السميع القريب المجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.